وقوله إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا أفضل مما سلم أو ردوا عليه بمثل ما سلم، فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. اليوم للأسف تمر على مسلم تقول السلام عليكم يقول لك أهلين، هذا ما أتى بالمثل. المماثلة مفروضة والزيادة مسنونة. روى ابن جرير عن سلمان الفارسي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله. ثم جاء الآخر فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر أي ثالث فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فقال له صلى الله عليه وسلم وعليك أي وعليك مثله، فقال مثله. فقال له الرجل نا نبي الله بأبي أنت وأمي، أتاك فلان وفلان فسلم عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت علي، فقال إنك لم تدع لنا شيئا. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فرددناها عليك. وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بلغ المسلم غاية ما شرع في السلام رد عليه مثل ما قال. فأما أهل الذمة الكتابي فلا يبدأون بالسلام ولا يزادون، بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليكم فقل وعليك. اليهودي لا تبادره، والنصراني لا تبادره بقولك السلام عليكم، تبادره بأي تحية عرفية. إن رد إن سلم عليك بكلام عربي واضح مبين ترد عليه بكلام عربي واضح مبين. فإن دعا السلام عليكم، اليهود كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة السلام عليكم أي الموت، فالنبي كان يفهمهم ويقول عليكم أي وعليكم مثل ما قلت. قال ابن عباس من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا، ذلك بأن الله يقول فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يعني لو واحد قال لك السلام عليكم وكان كافرا فضلا عن أن يكون كتابيا ترد عليه بمثل ما قال، لكن أنت لا تبدأه، أنت لا تبدأه بالسلام. وعن الحسن البصري قال السلام تطوع والرد فريضة، وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة أن الرد واجب على من سلم عليه، فيأثم إن لم يفعل لأنه خالف أمر الله في قوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها. جماهير العلماء يقولون أن تشيع السلام في الناس سنة، وأن ترد على من سلم عليك فريضة. والأصل في المسلم ولا سيما طالب العلم أن يكثر من السلام على الناس، فالسلام هو أحسن مدخل للناس. لو مررت على بعض العصاة فرددت عليهم السلام طمعا في التمهيد لتذكيرهم وأمرهم ونهيهم فهذا حسن، ومن أسباب إفشاء المحبة في الناس السلام. جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بسنده إلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. شاء السلام من أسباب التحابب. جاء رجل كما في مستدرك الحاكم ومر على مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عبد الله بن مسعود، فقال الرجل لعبد الله بن مسعود السلام عليكم يا أبا عبد الرحمن، فخصه بالسلام دون سائر الناس. فقال عبد الله بن مسعود منكرا عليه لقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يكون سلام الخاصة، يعني حتى يقال للرجل السلام عليك أنت من بين سائر الناس. إذا من السنة لما تمر على المسلم تقول السلام عليكم تعم، لا تقول السلام عليك أو السلام عليكم يا فلان من سائر الناس. ولذا تفشي السلام في بعض الروايات على من عرفت وعلى من لم تعرف، فالإنسان يفشي السلام على من عرف وعلى من لم يعرف، ولا سيما إن مررت على رجل من أهل الدين ظاهره الخير ولا تعرفه قل السلام عليكم، فهذا من مدعاة المحبة.